الوجه الثاني، الوجه الثاني أن تكون منقطعة. وش قلنا أن الوجه الأول؟ تكون متصلة. الوجه الثاني أن تكون منقطعة، وهي ثلاثة أنواع: مسبوقة بالخبر المحض، نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه. وش معنى محمد أم يقولون افتراه؟ وش معنى أم هنا؟ أم هنا وش معنى؟ وش معنى هنا حبيب؟ وش يعني يضرب؟ سؤال من الأول أول. أي تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه؟ يعني خب ليش معناها مغرد عندك الاصطلاحات والله؟ ايش معنى هذا؟ الآن يقولون افترى، يخبرنا انهم يقولون افترى. او ايش يعني؟ ولا ايش يعني؟ يعني يخبر بالاثنين او خير. ايش تعال الكتاب من حاب نقرأ هذا الحين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ام يقولون افترى. اخبر اول مرة ان الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رجع بيخبر لنا ثاني مرة خبر ثاني، يقولون افترى. ها كيف؟ كيف يعني؟ رجع سكت عن الكلام الأول ورجع أكيد ما قد سكت، رجع يتكلم كلام جديد. يتكلم عن أنهم يقولون أن الله أنه افترى محمد. أيوة غير ما بيبدأ أحد يعطي كلام ثاني حين يعطي في ديسكوت ورجع يعطي لها ثاني. يعني لو عجب واو ماذا الفرق؟ لو قال ويقولون افترى. أيوة إيش الفرق؟ ما بيقولوا هم تنزيل الكتاب. ما كانوا بيقولوا جمع. تنزيل الكتاب لا ريب فيه ويقولون افترى. ما نبرجو من ما قول لا من لا. هم ما قول يا لو لو قلنا ويقول بدون ما نقول. لا من الأشياء. فلا يقولون لا ريب فيه وتعجبون. أنا أقول كلام كلام. يقولون افترى. ايوه ايش تقول يعني تضرب؟ هذا عندك ترابط، يعني ربطت انت الكلام الجديد بالكلام السابق، يعني ما في شيء معنى الاضراب. بل ايقولون افتراه. ايوه وش يعني بل؟ يعني اسكت عن ما هو اضرب على الاول. يعني خالف عنك، خالف بين الاول والثاني سكت عنه ولا تبدأ ولا عيش ما هو الاثر الاضراب هنا ما معناه يعني عند ما اتكلم كلام ورجع يظهر لي بالكلام هو انسب واهم مثلا لا اليد تنتقل الى كلام اخر يسمى ثاني الاضراب سهله ما مساله اشياء الاصل كذا وهنا في الواقع قد يكون متعمد من البدايه يجيب كلام ورجع تنتقل الى كلام او لا من الحين اقول انتم مثل بعض المرات انتم ايش انتم مهملين لا انتم ما بتبالوا بلا بس احيانا التدرج ما من البدايه يعني بل حتى ما بتبال ماشي يعني ولا قلي ماشي في الحكم حق ما هو ضروري معنى انه ما بلا انه ما كان داري ورجع درى هذا ما الاضراب يعني ان هذا يعني ها وش هذه ما الاضراب الحرف وش يعني انه الاضراب وش يعني انه يجيد الاضراب يعني اني والله ما عقفت الكلام انا وانت قفت الكلام ما صار ما عقفت قفت انت اول مره وش يعني؟ يعني ما هو صدق؟ لا ما صعد شيء ثاني هو لكن ما هو شيء انه يعني ارجع ايش مثل ما نقول فيها كلام البشر يعني انه ظهر لي ان الانسب ما الكلام نفسه هو الاضراب هو الكلام الاول يعني جايز تفيد اضرب تم بالكلام الثاني عن الاول يعني كانه بدل ما تكلم بالكلام الاول ظهر لك انه احسن تكلم بالكلام الثاني قلت لا كذا وكذا ما هو مبلغ لكن ما هو بالنسبة لله تعالى ما هو مسألة إنه ظهر وما ظهر بس الله سبحانه يعني ما بين أسلوب بيستعملوها الناس يعني بتدرج أحيانا تقول إحنا مثلا إحنا بنقصر بل بنهمل تماما ما هو شيء من أي هذا معنى الإدراك يعني إن الأول هو أهم يعني بل هم يعني كما إيش طب يعني كان أهم بالأخبار. ليش؟ وين؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما بين السماء إلا عندك المعنى. وش يخبر؟ وش يخبر؟ وش يخبر؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى؟ أم يعني أم فيه ريب قصدك؟ ها؟ وش يخبر ما بيظهر الاستفهام في الأول نهائي لا بد أول ما بيظهر الاستفهام في المرة وين نحجزها كاد كاد ما بيصبر ما يمكن لا يمكن لكن كان ذا الوجه أحسن أيها قال أسمع ذا الحين إيش؟ وش هو؟ ما ضروري ارتباط بين الجملتين؟ لا هو قلنا بين معك لا سهلة ما بلنا كأنه أضرب عن السابق وتكلم بالجن كلام جن إيه سهل قال نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى ومسبوقة لأن قال إما أن تكون مسبوقة بالخبر أم المنقطعة هذه قلنا معناها بل إما أن تكون مسبوقة بالخبر ومسبوقة بهمزة لإيش بغير استفهام ومسبوقة بهمزة لغير استفهام النحو ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدين يبطشون بها إذ الهمزة في ذلك الإنكار ما بيسأل طبعا أنا إذ ليش من بيتكلم عنه تكلم عن المشركين أمام وش ما معهم أرجل يدان لا لا من هي بينكر عليهم بينكر معهم يدان ألا هم أرجل يمشون بها هم معهم أرجل في الجوفاء معهم يعني بل لهم أيدي ما أتابع ما يعني ينكر يعني ما لهم ما معهم بين ما معهم أرجل في الجوفاء ولا معهم أيدي في الجوفاء إيش اللولة ما معهم ذا المشركين الأثنام يتكلم على الأثنام يتكلم عن الأثنام قال أراهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها قال يعني هم لهم معهم أرجل بيشوفها إلا هم معهم وهو معهم رجلان لا أيدان يبطشوفها يقلوا منهم وتعبدوهم فأنا بيقول كذا إلا هم إلا هل يقدرون على نفعكم أو ضركم كأنه بيقول ها إذن الكلام الأول ما هو استفهام ما بيسألهم عن يدين ولا أم رجلان ولا الأصنام ما يسألهم عن رجال بيمشوفها ينكر هذا الكلام ها قال هنا ومسبوقة بهمزة لغير استفهام ما استفهام حقيقي ما بلا استفهام رجع الإنكار إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة النفي كأنه قال ما معهم أرجو ما بلا من أحدها أبلغ لا ليش وش هو الاستفهام الإنكار هو الاستفهام لا ألا ما هو استفهام ما بتساوي لا لا لا ما هشتي كذا عندي سمي الاستفهام الإنكار هذا أنك ما تقول كذا عندي الاستفهام الإنكار هشتي لأنه عادها بلغ من حين يقول ما معه مريض يعني كأني هشتي واضح كيف أم معه مريلان يعني هذا أمر واضح ما معه هو معناه الاستفهام هذا معناه النبي ما بلغ أن في إنكار وفي أو أبلغ في النبي ها قال غير منزلة النفي والمتصلة لا تقع بعده بعده بعده بعد الإنكار إيش أيوه وش المناقبة هاي قال أنا ما خلينا ما كلامه قال أنا ما بتجي إلا ليش قال همزة أنا المستفيدة بتجي بعد الهمزة هذه للتسوية ولا بعد همزة الاستفهام وش يعني وش أنتم أشد خلقا وش يعني ما هذا شيء كان هذا طلب التعيين هنا عندنا صح بيعترضوا على التعيين عندك يبي يعني ما رضي ولا في هذا الكلام حين قال إنه ما بتستعمل لأيش ما بيجي إلا بعد الاستفهام الحقيقي قال ولا الإنكار رسالة إذا قدر المراد طلب التعيين صح. يعني بينتقدوا عليه بشيء. قال ايش؟ الامر يقولون يمشون. قال والمستثمرات ولا تقعوا بعده. اما هو قد قال ما بجي الا بعد الاستفهام. لبى التعيين. قال كذا ولان في الامثلة هذه ما يعني انكروا على القاعدة واستخرجوا من الامثلة هذه. قال لانها بتأيش بتصدر جي لغير الاستفهام الحقيقي. يعني يكتب انت ما شدوا خلق انها لا ما يشتي عينه خبروا لي وين عذاب أنت خلقكم ولا خلق السماوات والأرض لا خلق السماء ها أنا قال إنه مثل بها لكن ما بيمثل يعني بيمثل لها لكن ما هو المعنى باقي الأمثلة بح كثير من الأمثلة ما هي كذا أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ما بيسألهم خبروا وين من هذه خلق هم بيقولوا إن الله الخالق ها قالوا مسبوقة قال فهي منزلة النفي والمتصلة لا تقع بعدها انك قال كذا نص على ما بها تأتي الا بعد همزة الاستفهام ولا همزة التثبيت وذا يعني همزة الاستفهام دي للاستفهام قال الحين والمتصلة لا تقع والمسبوقة باستفهام بغير الهمزة هذا النوع الثالث استفهام بغير الهمزة يجي ما عدها مختلطة بذيك ايش يقول ذيك ما بعد ما تسبق بهمزة التثبيت الا بهمزة الاستفهام وذا لا تجي بعد همزة الاستفهام الحقيقي ولا تجي بعد همزة التثبيت على ما ذكر الآن قال إما أن يكون باستفهام ما هو حقيقي يعني مراد به النفي قال أو مسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا أنا أشتي هربنا ما بتجي بعد همزة الاستفهام إيه بينها فرق بينها في الوقوع هي هو أمل متفلة فرق بينها هو هي والمتفلة قال أم هل تستوي الظلمات والنور ومعنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضرام التي لا يفارقها معناها الإضرام الإضرام خبر معنى وش لا يفارقها ما قلت الإضرام خلاص معنى هل إضرام سهل معنى هل إضرام معنى أم ومعنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضرام كذا يعني معنى هل إضرام واضح المعنى بما يفارقها وش هو الإضرام ومعنى واضح معنى هل يعني المعنى والمعنى الذي لا يفارق أم وش هو المعنى هو الإضرام يعني المعنى الملازم لها ها تمام قال ثم تارة هذا المعنى اللي هو موجود في كل يعني في الثلاث الحالات ثم تارة تكون له مجردة وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا واضح فمن الأول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء هنا قالنا ما بلا إيش مجرد الإضرام يعني بل جعلوا لله شركاء واضح ما فيها معنى استفهام نهائيا لا إنكار ولا طلب أما الأولى أم الأولى أما الأولى يعني أم هل تستوي فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام فلا يكون هناك معنى الاستفهام فيها واضح وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم بأن باعتقاد الشركاء وعلى المعنى أم جعلوا لله شركاء هنا واضح إن جعلوا لله شركاء ما هو استفهام لا إنكاري ليش ما الإنكار ليش ما يجيب استفهام إنكاري أيوة لا بلا التوبيخ لا بيجوا بلا التوبيخ حق التوبيخ الإنكار يعني لا غير واضح إيه يعني ما بعده غير واضح ومدعي كذب والتوبيخ إنما بعده واضح وإيش فعله ملوم هذا هو التوبيخ يبقى يقول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور بل أجعلوا لله شركاء يعني كيف جعلوا لله شركاء هذا يقول أنه التوبيخ ما هنا يجتين استفهام أنه جعلوا لله شركاء أنه خبر ما فيه لا أي استفهام ما هو سابق نجعلها للإنكار لأنه ما بننكر أن الله أنهم جعلوا لله شركاء قال ولا وثاب نجعلها أي استفهام حقيقي لأنه ما بيسألها نجعله لا شركاء. قال وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد شركائي. قال الفراء يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم؟ لا نعذر الحين احنا بنقول إلا الحين في لهجتنا عندنا لك شيء إلا أنت ظالم يقول كذا يعني شيء إضراب على الأول يريدون بل أنت واضح. قال ومن الثاني هذه قلنا مسبوقة بالإيش بالاستفهام الإنكاري الاستفهام الإنكاري لا ما هي معطوفة على الأول معطف مثل الأول لا الله أنها جملة حتى بالجملة الأول لا ما معنى. قال ومن الثاني أم له البنات ولكم البنون تقديره بل أله البنات ولكم البنون يعني هنا فيها معنى الاستفهام اشتي وش قال مشكلة وش قال قال عمل منقطعة جو قبلها أما همزة للإنكار ولا همزة للوزمة قل اما يو قبلها خبر ما حد ولا هم ذا الانكار ولا هم ذا ولا استفهام غير هم هم ذا قال ولا شيء ولا هم ذا الانكار الثاني ما الاستفهام هذه قال قبل قال في المنقطع اول العجب الاول هذه قال الاول قال على ها هنا يشتينا للانكار الإنكار يعني إبطاء أن يعني يكون ما بعدها غير واقع ومدعي كاذب. ها هو واقع. إحنا في هو واقع من المولى قلنا لك ذي بيدعي يعني ما معه بنات ما لها البنات وذي إذا ادعيته أنت وحين تدعي أنت كاذبين في ذلك. ما قال جعلوا قال له بنات. البنات لله يعني الحين قال الملائكة بنات ما عندك ما الجعل إنه قد وقع إيه ماذا ما وقع له البنات ما قال أم جعلوا له البنات أم له البنات ها وش يا عزم الحين قالوا من الأول هذي ما قبل شيء هذي قبل خبر هذي قبل خبر نعم هذي مجرد على الاستفهام لا لا صح نعم ماشي كذا اشتي هذه مجردة أنا قلت لا الحين قد احنا في المعاني التي قال احيانا تكون للإضراب فقط مثل ذي ما هي لا الإضراب واحيانا تكون ايش للإضراب مع الاستفهام الإنكاري مثل ومن الثاني أم له البنات ولكم البنين تقديره يا اسمك اسمك أنت وائل يا وائل اسمع قالوا من الثاني أم له البنات ولكم البنون إيش قبل أنها تفيد مع الاستفهام الإنكاري وش الثاني لأنها قال إما أن تكون مجردة يعني الإضراب ما الإضراب قدوا في كل المعنى ما بلا إما أن يكون مع الإضراب إما أن يكون مجردة الإضراب هذا الأول أو يكون مع الإضراب معنى الاستفهام الإنكاري هذا المعنى الثاني أو يكون مع الإضراب الاستفهام حين قال ومعنى أن المنقطع الذي لا يفارقها الإضراب معنى الإضراب ثم بعد ما قدوا ما هو دائما الإضراب تكون له مجردة هذا واحد وتارة تتضمن معنى ذلك استفهاما إنكاريا هذا الثاني أو استفهاما طلبيا هذا الثالث هذا الحين هو من الثاني الذي هو استفهام إنكاري أم له البنات ولكم البنون تقديره بل أله البنات ولكم البنون إذ لو قدرت للإضراب حسن معه ما لك يا بدرد وش هذه مشكل عليك قلنا هو لا مشكل علم كما خرجت ما نحن نجيب نعلم انت راكم تعلم حد وكتل حتى قال بل على البنات ولكم البنون اذ لو قدرت الاضراب المحض لزم المحال ما اشتي انه يعني انت داري يعني اضراب محض يعني ما بشي استفهام جاء معناه له البنات بل له البنات ولكم البنون نبي اخبرنا بنات الهات يعني ولا هو كذا واضح اذن احتينا نحملها على الاستفهام هنا يعني اله البنات ولكم البنون ومن الثالث قولهم إنها لإبل أم شاء التقدير بل أهي شاء قال إنها لا إبل بل شاء يعني بل هي شاه يعني بيسأل هي شاه وبيسأل للإضراب والاستفهام معنى تضمنت معنى الاستفهام ما أقدر تضمن معنى الاستفهام معنى بل ولا هدى قدراش مش يعني بل شاء بل هي شاء يعني إلا هل هي شاه أصلاً الكلام الأول إنها لا إبل ما في استفهام قال هذه إبل قال أكيد إنها إبل إلا هي شاه يعني كأنه قال إلا هي شاه يعني بيسأل إيه لكن بيسأل ما قال بل شاه إلا هي شاه قال إلا هي شاه يعني هي شاه يستعملوا ذلك الاستفهام لا ما بلنا الاستفهام بل شاء لا أقصد الاستفهام على الجملة أنا ما بلنا ما حساب نعطفها على الكلام السابق لأن احنا جملة جديدة إنشائية وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد يعني بدون إيش الإضراب فقال في قول الأخطل ايوه طلب الفهم طلب ان هي الاخبار وشو يعني بدون اضراب فقال في قول الاخطل كذبت عينك ام رايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا قال كذبت عينك ام رايت بواسط قال ايش معناها ارايت بواسط ان المعنى هل رايت قبل استفهام لا ما يصير لا لا عاد شي سبرها على المعادلة لا ما يصير يشتيك ما كذبت عينك يعني انت ما ترتضي اخطأت بالحكم ايه كذبت عينك هل رأيت بواسط ولا اضرب ولا شي هذا من هو ذي قال ابو عبيد ونقل ابن الشيري عن جميع البصريين انها ابدا اوه بمعنى بل والهمزه جميعا يعني ذكر في قاعدته يذكر الكلام ذكر القاعده يجيب الكلام ورجع يجيب خلافات قد ذكر انها بتجي للاضراب مجرد الاضراب واحيانا للاضراب مع الانكار واحيانا للاضراب مع الاستفهام الحقيقي ورجع للحين قد يذكر الخلافات قالها بعضهم ما بتجي لغير الاضراب وبعضهم قال ايش وعن ابن الشجري أنها قال عن جميع البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا يعني ما بتأتي لمجرد الإضراب يعني ما هي للإضراب أصلا ما يعني بتجي أنها أبدا بمعنى لا بمعنى بل والهمزة يعني ما يمكن تتجرد للإضراب ولا الاستفهام إلا سهلا ما كان الطلب ما تجعلنا الاستفهام الطلبي فقط إيش هذا عندك أبو عبيدة كان تمام صح يجي الاستفهام والبل مثل ما أبي بالبل مثل أملا والبنات يعني بل على والبنات ما هو الاستفهام والإضراب بل أهي يا شيخ يعني جعلها من النوع الثاني والثالث فقط هذا من هو قال على البصريين قال حكى على البصريين إنها بتأتي دائما إما يعني للإضراب والاستفهام وما حصل أي استفهام معناهما معا دائما تكون بمعناهما معا يعني لا تأتي لمجرد الإضراب بس وما ذا عندك قد قال هو مش النبي ناقص الحين بينكر قواعد هو ورجع يذكر المخالف الكلام ذكر أنها تأتي للإضراب فقط مجرد الإضراب وأنها تأتي للإضراب والإيش والاستفهام الإنكاري وتأتي للإضراب وليه والاستفهام الحديث والطلب ورجع قال هاو أبو عبيدة قال أحيانا تجي للاستفهام فقط وقال ابن الشجري عن المصريين أنها تأتي لا تكون إلا بمعنى الإضراب والهمزة يعني ما تأتي مجرد الإضراب هذا واضح ذا لا يشمل الجمع لا يشمل الجمع الاستفهام كلمة استفهام تشمل النوع قالوا أن الكوفيين خالفهم في ذلك هذا كما كملنا عبد الشجري قال دعنا أن نقل عن جميع الظهرين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا، وأن الكوفيين خالفهم في ذلك. واضح؟ والذي يظهر لي قولهم قال الكوفيين، وعده وداه يقول خالف من الكوفيين، قال لا ما بيجي دائما معنى بل والهمزة. إذ المعنى في نحو أم جعلوا لله شركاء ليس على الاتصال. واضح؟ ما يعني ما هو ضروري كأن معنى البصريين معنى كلام على معنى قال ابن الشيري، إنها دائما معنى الاستفهام دائما فيها بل عبل. هي بل هي دائما معنى الاستفهام. وإن سلم عليه نيك بل أجعلوا ما معنى هكذا إيه؟ قال إذا المعنى فينا أم جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام، وش بيسأل أجعلوا لله شركاء؟ هو يشتي ما هو سابر هنا الاستفهام الإنكاري، لأنه ما بينكر أنهم جعلوا الله شركاء، ولا الاستفهام الحقيقي، لأن الله ما بيسأل هم جعلوا الله شركاء، ما بيتحاكى منه، لكن هم بيجوبوا بيقولوا قد هنا الاستفهام التوبيخ، هم بيجوبوا بذا لا نشتي نفهم وش يشتي وش قصده أولا ورجع هو يشتي الكوفي يشتي على التقديمات الثلاثة يمكن إيه كان هذا يصبر تجرد عن معنى الاستفهام. قال والذي قال إذ المعنى فينا أم جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام بس، ولأنه يلزم البصريين دعوة التوكيد فينا وأما تستوي الظلمات، قال بلزم من هنا حين يقولون هذا الاستفهام وش عاد ذا حل هذا حل الاستفهام، قال بيقولوا توكيد، قال هذا عندك دعوة توكيد إن احنا يعني الأصل عدم التوكيد. لا هو يعني ما يجي إلى التوكيد إلا إذا كرر لفظه نياك ولا معمول، ولا الأصل عدم التوكيد. حين يكون ديه في استفهام يأكد ذا قل درى نفسي وحين قال ما قالوا حرب معنا واحد، إذا عندك مثال ثاني الا الجر ما بيدخل على حر الجر، ما بيدخل على حر الجر الا على اول استفهام هنا لا لا هذا مش استفهام مش عن طريق الله لا لا النبي لا لا يدخل على تبونا قواعد الحين التوكيد خلاف الاصل، الاصل التأسيس، الأصل في الكلام إذا جاء يجي فيك فائدة جديدة ما هو بلا يأكد الفائدة الأول، وكل كلمة المفروض أنها تفيد معنى ما هو بلا يأكد المعنى الأول، تفيد معنى جديد. التعزيز خير من قال الإفادة خير من الإعادة. أكيد المعنى يجيب معنى ورجع يجيب لا سهلا، ما هو مثلا التوكيد اللفظي حين يجيب لفظين يفيد المعنى نفس المعنى، ما هو من التوكيد الشيء حق النحو عندي متابع لأنك التوابع أيوة غير حين أقول أنا يشتين ما هو يشتين ما هو يشتين التأكيد اللفظية ذاك اللي يقول التأكيد المعنى يديهم من التوابع ما يشتين منه يشتين ذي الحين أقول ما هو قال قالوا في نفخة الصور نفخة واحدة من واحدة للتوكيد إن المصدر إن وش النفخة هنا لا واحدة للتوكيد واحدة للتوكيد لأنه يفهم منه فانا واحدة ما بعدهم للتوكيد واحدة هنا وصفة ما بلا شيء من أذي يفيد معنى معنى هنا بين التوكيد ما يشتي من التوابع عدم التأكيد حياة ماما قال ولأن لزم المصريين دعوة التوكيد فينا أم هل تستوي الظلمات ونحو أم ماذا كنتم تعملون لأن ماذا استفهم لو نقولها دائما فيها معنى استفهام يعني استفهامين أمن هذا الذي هو جند لكم وقوله ماذا ما هو استفهام والبصريين بيقولوا أمن فيها مع الاستفهام جاءوا استفهام واستفهام قال بها إذا مهم التوكيد إذا مهم من الدعاء التوكيد قال وقوله أنا جزوا عامرا سوءا بفعله أم كيف يجدونني السوء من الحسن أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف رئمان أنف إذا ما ظن باللذن العلوق بفتح العين المهملة الناقة التي علق قلبها بولدها وذلك أنه ينحر ثم يخشى جلده سبنا ويجعل بين يديها لتشمه فتدر عليه فهي تسكن إليه مرة وده وايش وتنفر عنه اخرى اما يشترك ولا يدي العصر الحلم العكس ما أثر من وين من رأى ما بدأت أروح على إشتياء اللبن إيه إشتياء كمان مع الرب يستحلم البقرة إنبحوا من عبيع جلد جلده والله قال تذن وحطوا عندها ورأيت الجلد ورأيت الرأس لا وراحت وقفت شو يجيلها للحليب يا مخل قال وين عبان ينفعنا حين تجيب حن عليه وتعطف عليه ولا تبل شيء من المال إذا ما بخل باللبن ما عاد هنا أفعل بعد إذا في كل مكان في بعد إذا زاي الإيمان عن في إذا ما ظن باللبن حياة تمام قال العلوب بفتح العين الناقة بفتح العين المهملة الناقة التي عليك قلبها بولدها وذلك أنه ينحر ثم يحتاج يدوه تبنى ويجعل بين يديها لشمه فتجر عليه فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى وهذا البيت ينشد لمن يعيش أما قرأت الأول هذه القرآن لا ما عاد بينفع حين ما عاد تجيب شمسة ما ما بدنا انها يشتينا حين تجيب شمسة ما عاد بينفع ولا بيسوي لي ما بينفع لا يشتينا ما بينفع هالشمسة ما كذا العطف ان كان عطف هذا اذا تشي تكون شمسة مشي ابنها ولا ها لكن احيانا تجيب شمسة مو بس ولا تبلغ او بينفعه وبينفع الشمس جمع ولا هو منفعه اللبن ولا هو نافع له ولا هو نافع الذي حطوه الذي حشوه هيا قال فهي قال وهذا البيت ينشد لمن يعيد بالجميل ولا يفعل كان حين تجيب شمس جمع ذاك بها بلبن ورجع ما تهب لبن جاء ما بلبت شمس جمع ما نشتي شمس جمع نشتي لبن احنا هانشتي حين ما تهب قال والانطواء قلبي على ضدي اذي يجي عندك بل انه ينفعك ولا ينفعك بيهبوا له ذا المثال قال لي ان قلبه في قلبه ما ينفعك ما بلا كذا يهبني يوعدك كذا وذا بلا بكشمشة ولا بشي تهب للشي وقد انشد الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الاصمعي فرفع رئمان فرده عليه الاصمعي وقال انه بالنصب فقال له الكسائي اسكت ما أنت وهذا يجوز الرفع والنصب والجر هسكن إن هنا حوي وذاك ما هنا حوي ما بلا بي الأشعار ولا لا حافظ قال ووجهه أن الرفع على الإبدال من ماء طبعا الكلام إذا هو اشتم يجوز إن هنا قدروي كلام إذا هو قدروي حالات الثلاث ما روي ما له حق في الحوار يعني الأصمعي الكسائي ذا قدروي لهذا له جاء ثلاثة في حق ها؟ وش لهم ممكن؟ المفروض لا يقول رئمان وهو رئمان الراوي قال رئمان وهو يقول رئمان اشتغل المعنى اشتغل المعنى ان الاصمعي فراق عن الكسائي ما له حق كذا ان جاء الاصمعي ويشتري للروايه رئمانه لا عندك إن جاءوا عارف للروايات لا يقول ها مالك حق عندك اسكت لأن ما في الرواية قدوم وإنه يشتي من جهة النحو ما له حق يقول يقول كيف ما بده ما له حق يقول قال له يعني كأن الله معي يقول الرواية كذا وفي الرواية قدوم معتبر ما له حق يعتبر عارف قبل إذا قدوم كابر وقال ها أنت عارف إذا يجوز أدريك موجود موقف موقف اعترف على حين هذا الرباح ما هو موجود على المخرج سكت انا في كم جوز او احنا في النبي يقرا او يخبر كم جوز يا اجان في اختها بيرو قصير الدرع على الاصمعي كلام الله انت وهذا يعني ما هو رجعت يا ولا لا ما بدي اسمع قال ما قال الكسائي اسكت ما انت وهذا ما انت وهذا يا ذي يلا خلنك شغلتنا ما انت وهذا قال يجوز الرفع والنصب والجر فسكت ووجهه عاد يا أدل يعني أن الرفع على الإجدار مما يعني أم كيف ينفع ما تعطي العلوق؟ وش اللي بتعطي العلوق؟ الذي تعطي الإمام الشمشان ها بدل من ما إلا رفع على بدل على أنه بدل من ما ما هي موصولة أم كيف ينفع الذي تعطي العلوق؟ وش بتعطي العلوق؟ رئمان رئمان يا هو بدل ايه ايش قلنا ما هي ما فيش منه وش ما معنى الذي تعطي ابدا من الذي تعطي كيف بنفع هذه بتعطيها العلو وش اللي بتعطيها العلو الرئمه هذا معنى البدل كله لا بدل بدل يا بجي وصل هنا ولا جي بعض جونا بعض طبعا هنا هذه بتعطي العلو ما بتعطي الرئمه بدل بعض ايش الذي تعطي الرئمه بدل هذا حدث انه اراد بالذي تعطي العلو ما اراد به الرئمان لكن بدل بعض يحتاج بميل بعض يحتاج بميل بدل الشمال يحتاج بميل بدل الغول ما يحتاج تعال عبا عبا عبا لا لا هنا يا جاي هنا على الرفع يحتاج إلى ذلك. قال ماذا إيش؟ وجه أن الرفع على الدال مما واضح وش يعني ذا؟ ما يعني كيف ينفع الذي تعطي العلوك؟ وبدل الذي تعطي العلوك بالرئمان فهو الرئمان. الذي ينفع يعني ما حبيبي مالك كذا اقول لك ما ينفع الا بدل من ما فعل ينفع وش اللي بينفع رئمه الذي تعطي العلو قال ما بينفع ام كيف ينفع الذي تعطي العلو كيف ينفع رئمان انفن رئمان انفن خلينا من ثلث كيف ينفع الذي تعطيه كيف ينفع رئمان أنفن لأنه هو اللي بتعطيه ما هذي بتعطيه هو رئمان أنف هو عبد العلوقي الناقص قال والنصب بتعطي أبا يجوز في أذن النصب بتعطي قلبنا المعنى هنا معنى ثاني احنا جعلنا أول مرة الذي أما معنى الذي موصولة قال كيف ينفع الذي تعطي العلوق كيف ينفع رئمان أنفن جاء معنا صح هاي إذا جعلناها منصوبة يعني كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان جاء بد ما مصدريه جاء معنا كيف ينفع أن تعطي العلوق أن تعطيه العلوق رئمان مفعول أن تعطي العلوق رئمان تعطيه عليه تعطي الجلزة رئمان الحنان بتعطيها الحنان كما هي بتحن عليه قال اعطتها الحنان ويعني هنا بتشيل جواب حنان حن عليه يعني تعطيها الحنان حين جي شمشمه وكذا ها قال كيف ينفع ان تعطي العلوق الجلد حنانا واضح لا كيف بقى يعني ما تفهم ولا قلت لا كيف نجعلها إيه كيف ينفع أن تعطي أن تعطي العلوق الإيش الجلد حنانا أن تعطي الجلد رئمان أنفن قبل أن نشتي تقدر له مفعول لأن تعطي شيء له مفعولا تعطي رئمان أنفن وش تعطي العلوق الجلد ولا حتى لو ما ذكرنا كده مفهوم أم كيف ينفع أن تعطي أن تعطي الناقة حنانا بس حصها هكذا هو بس كيف ينفع أن تعطي الله الناقة حنانا؟ وش الفرق بينهم وبين الأول؟ سواء. في وش سواء؟ تمام ما بنشتي حنانا هنا مفعول تعطي. أيوة ما في. بس سهل. حنانا ولا معنى واحد. إيه قال النص إحنا بالنص الحين. نعطي إيه. كيف ينفع أن تعطي الناقة حنانا؟ أن تعطي الناقة الإيمان أنفر وبعدين بعد أن تعطي الناقة الإيمان أنفر وبعدين بعد أن الناقة شمشم ولا تبلبن تعطي الناقة يعني ما هو نافع انها تروح كم جمل ايش قال الجلد ما فهمتوا؟ لا واضح انك هب ما معنى ام جاءوا معنى ام ايش ما هو قال الحين وعلى النسب والنسب بتعطي يعني مفعول تعطي يعني تعطي ايه تعطي الشفقة يا اخي بيقولون ما يعطي الحنان الحنان شفت شيء شفقة ها؟ لا كيف؟ الشفقة الحين أمك بتعطيك الشفقة ولا بتجيك تجي شفقة أو كيف؟ أنا ما هي بتعطي الشفقة هلا بتعطي الشفقة؟ تمام لكن بتعطينا الشفقة؟ رئمان أنف يعني رئمان أنف يعني الشمشم هوني عندك الشفقة حقك حقتها ناتشة يعني غسلها ها؟ من دور مفعول ها؟ نعم مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الأول مفعول الحنان مفعول الأول مفعول الحنان الحنان هو بتعبر عن الحنان بلوز إيمان أم يعني أعطتها خلاص أنا بعد كيف ينفع أن تعطي الناقة الجلد الشمجان ينفع أنها تعطيها الشمجان الله الشمجان الله الشمجان لكن ينفعنا أنها تشمجان لا لا لا مشكلة فن مشكلة فن تعطي يعني أنها تعطي الشمجان تمام هذا اللي بينفعنا هذا اللي قال كذا يعني تعطي البو والشمة يعني الشمية ان الرعمان والشم وش يعني الرعمان الألف والشم والرعمان والعصر اللي تجي من الشم يا بلا شير ما أنا الأنف يعني إيش في عشان شو مثل الأنف كأنه عشان جندل فاي أنا أعطف على يا أخي حين حين تعطف على ولدها وتحن عليه للحين أحب سير كما جاءت على ابن هذه قد ما بلا بتروح وشمشم بس هذي بسوي لا ما بشي حصل منه كيف أحصل من الشم عطف كيف أحصل حين شم إذا شمت باجي عطف هو نفسه العطف حين شم باجي عطف هو العطف ميتة ليش الشم بيجي من عطف أو شم هذا عطف ليش كيف باجي الشم نفسه العطف إيه هو نفسه عطفها على حين شم شم هذا هو العطف لا لا ما نسمع عطفها على إنها حين تروح شم شم وديها العطف حقها هكذا هذا ها قال والنفس بتعطي واضح يعني ما تعطي الرئمة تعطي العطف تعطي الحنان وش إذا الإعطاء المصدر أنت يعني كيف ينفع إعطاء العلود ولدها ولا جيدا إيش ولدها الإيش الرئمة أوه وقال فإذا رفع قال بقينا فيها إيش؟ والخف بدل من الهاء هذه هي أينها حق به؟ أم كيف ينفع ما تعطي العلوب به؟ يعني هذه متعلقة به بالرئمان ما تعطي العلوب بالرئمان يا أخي ها صح لا ما تعطي به ما العلوب به ما تعطي العلوب به هذه تعطي به؟ هذه تعطي بالرئمان رئمان عاد ما قال ايش والخف بدل من الهاء بس وصوب ابن الشجر انكار الاصمعي كلام جميل على وش على انه اجعل الهاء به متعلق به تعطي كيف ينفع ما تعطي العلوق كيف ينفع ما تعطي به العلوق يعني كانهم قال ما تجود به العلوق ما تعطي به العلوق ما تجود بالايش بالرئمة حنان تجود بالرئمان تعطي بالرئمان ليش هذا الحصة؟ أيوه الله يعني الله عليك هذا الحين أودينا ذي يا سيدي عاد الرفض أنا ذي ابن الشجري الله عشان فينا نخلص